بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر المجالس كنا أتممنا الكلام عن فصل الخيار. تعرفون الخيار ما هو؟ الذي يباع مع الطماط. الخيار في البيع المقصود به إمضاء أو طلب خير الأمرين بين إمضاء العقد أو فسخه، أن يتبايع اثنان مثلا، ثم بعد ذلك ما دام في مجلس العقد فإن لكل منهما خيار الترك، أن يترك ولا يبرم العقد. وسبق معنا أن مشروعية الخيار من حكمة الشريعة، لأن بعض الناس قد يستعجل في الحصول على السلعة، يرى هذه السلعة في يد غيره فتتوق نفسه إلى الحصول عليها فيستعجل في شرائها، فربما يندم بعد ذلك ويرى أنه ليس معه مصلحة من شراء هذه السلعة، فحينئذ يشرع له أن يشترط لنفسه الخيار أو أن يكون الخيار له ما دام في المجلس، إلى غير ذلك من الأنواع التي أخذنا ذكرها في المجالس السابقة. وذكرنا أن الخيار يكون في العقود اللازمة ومنها البيع، وذكرنا أن المصنف قسم الخيار إلى كم قسم؟ إلى 9 و10، إلى 7 أقسام. نعد ما نستحضر منها لأن النسيان آفة لطالب العلم. الخيار الأول خيار المجلس. إيش معنى خيار المجلس؟ ما دام في المجلس فإن لكل منهما الخيار في أن يمضي وأن يترك، وهذا فيما إذا لم يتبايعا على ترك الخيار. أما إذا خير أحدهم الآخر قال نتبايع على ألا خيار لنا، خلاص حتى وإن كان في المجلس فليس لهما خيار. والخيار الثاني خيار الشرط، وهذان هما أشهر أنواع الخيار. إيش معنى خيار الشرط؟ أن يشترط أحد المتبايعين، أن يقول أشتري منك هذه السلعة ولي الخيار 3 أيام، ففي هذه الحالة له أن يفسخ العقد وله أن يمضي في خلال 3 الأيام. وذكرنا عددا من الأنواع أيضا، خيار الغبن وخيار العيب وخيار تخبير الثمن إلى غير ذلك من الخيارات، ونقرأ إن شاء الله في كلام المصنف في الفصل الذي عقده المصنف ابن بلبان رحمه الله. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في أحكام قبض المبيع. أخذنا شروط البيع وتكلمنا عن أنواع الخيار، ثم بعد ذلك الآن يتكلم المصنف عن قبض المبيع، وهذا الفصل من الأهمية بمكان. خلاصة ما سيذكره المصنف رحمه الله فيه: متى يعتبر المشتري قابضا للمبيع؟ وبعبارة أخرى، متى يحق لهذا المشتري أن يبيع هذه السلعة التي اشتراها؟ اشتريت منك هذه العلبة، متى تكون في حوزتي وضماني، ومتى يحق لي أن أبيعها على الغير؟ وهذا الباب من الأهمية بمكان، ويعتبر من أكثر أبواب البيوع غموضا ودقة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لهذا الباب مآخذ خفي كثير منها على بعض أهل العلم، فحصل فيه التنازع وكثر فيه الخلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم. والقبض هو أثر العقد، لأنك عندما تعقد بيعا وشراء أثر العقود هو التقابض، فهناك عقود وهناك قبوض. العقود أن يبرم المتعاقدان العقد إيجاب وقبول. ما هو أثره؟ أثره أن أقبض السلعة أنا أيها المشتري، وأنت تقبض إيش؟ وأنت تقبض الثمن، ثم بعد ذلك إذا قبضتها فإنه يحق لي التصرف فيها. فالمصنف رحمه الله هنا سيتكلم عن التصرف في المبيع، متى يكون للمشتري أن يتصرف في المبيع، ومتى يكون المشتري قابضا للمبيع. وفي المتون الأوسع يتكلمون أيضا عن مسألة الضمان، متى يكون المبيع في ضمان المشتري، ينتقل من ضمان البائع إلى ضمان المشتري، ومتى يكون في ضمان البائع. لم يتطرق المصنف رحمه الله هنا إلى مسألة الضمان نظرا للاختصار، فهذا الباب من الأهمية بمكان. لذلك سنحاول أن نأخذ جمله جملة جملة مع ضرب بعض الأمثلة حتى يتضح الأمر لنا إن شاء الله. يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. المصنف يقول إذا اشتريت مكيلا، لابد أن نعلم أن هناك مكيل وهناك موزون وهناك معدود وهناك مذروع. المصنف عندما يقول ومن اشترى مكيلا ونحوه، نحوه يعني الموزون والمعدود والمذروع. عندنا مكيل وعندنا موزون، عندنا كيل وعندنا وزن. نحن في زماننا كثير منا لا يفرق بين الكيل وبين الوزن، لكن في القديم يفرقون. فالكيل هو مقدار يقاس به الحجم، حجم الشيء، والوزن مقدار يقاس به ثقل الشيء وخفته. واضح؟ فنقيس ثقل الشيء وخفته بالوزن. الصاع عندنا كيل أو وزن؟ الصاع كيل. تعرفون الصاع هو وعاء يسع 4 أمداد، فالصاع عندنا كيل. المد كيل. واضح؟ القفيز، ستقرؤون هذا في كلام العلماء رحمهم الله، القفيز أيضا مكيال. فالكيل ينظر فيه إلى الحجم، بينما الوزن ينظر فيه إلى الثقل. الذهب مكيل أو موزون؟ موزون. الفضة؟ طيب الحديد؟ اللحم؟ سنأخذ بعض الضوابط التي تفرق بين الكيل والوزن. من العلماء رحمهم الله من ينظر في الضوابط إلى ماهية الأشياء، فيقولون مثلا الحبوب كلها مكيلة، كل حب مكيل. البر مكيل. الأرز، الشعير، ها الشعير حبة وليس من الحبوب، ها مكيل. طيب الدخن، الذرة، وهلم جرة. فكل حب مكيل، وكل مائع مكيل. الماء مكيل، اللبن مكيل، الدهن، السمن، زيت الزيتون، ما نسميه نحن الآن زيت الجلجل والسمسم. فنأخذ ضوابط والأنواع تتعدد، فكل حب مكيل وكل مائع مكيل. واضح؟ عندنا الأثمان موزونة، ذهب، فضة، كلها موزونة، بل نقول بضابط أوسع كل معدن موزون. المعادن موزونة، فالذهب موزون، النحاس، الصفر، الحديد، وهكذا. فتأتي إلى صاحب الحديد وتقول له مثلا أنا أريد طنا من الحديد، لا تقول له أريد مثلا صاعا من الحديد. تأتي إلى صاحب اللحم وتقول أنا أريد كيلو من اللحم، لا تقول له أريد مدا من اللحم. فعندنا كل حب مكيل وكل مائع مكيل وكل معدن موزون. واللحوم ذكرنا أنها داخلة في الوزن. فهنا المصنف رحمه الله يقول من اشترى مكيلا ونحوه فإنه لا يصح له أن يتصرف فيه قبل قبضه. جئت إلى صاحب الدكان وقلت له أريد 2 كيلو من الأرز، فقبل أن يكيلها لك ففي هذه الحالة لا يحق لك أن تبيعها على غيرك، ولا يحق لك أن تهبها لغيرك على المذهب. فيقولون لا يصح لك التصرف فيه قبل القبض، بمعنى أنه ما دام لم يكل لك هذا الحب الذي اشتريته فإنه لم يدخل في ضمانك، ما زال في ضمان البائع. فيقول من اشترى مكيلا ونحوه، وكذلك لو اشتريت موزونا، لو اشتريت كيلو من اللحم، فما دام أن هذا البائع لم يزله لك فلا يحق لك أن تتصرف فيه، بمعنى أنه لا يحق لك أن تبيعه لغيرك، لأنه الآن لم تحزه ولم تقبضه. وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، ومن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي بعض الروايات حتى يستوفيه، وفي بعضها حتى يكتاله. فلا بد أن تقبض المبيع الذي تشتريه. والمصنف هنا حصره بالمكيل ونحوه. فإذا اشتريت مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا فلا يحق لك أن تتصرف فيه قبل قبضه. واضح هذا؟ يقول المصنف هنا ومن اشترى مكيلا، والمكيل هو الذي يباع بالكيل. ولو أن المصنف قال مكيلا بيع بكيل لكان أجود. ولذلك بعض الحنابلة رحمهم الله يقولون وما اشتري بكيل، وعبارتهم أدق من عبارة المصنف، لأن قول المصنف من اشترى مكيلا أي الذي يباع بالكيل، سواء كيل أو كان جزافا، لم يباع بالتقدير وهو المكيال. ولكن هذا ليس مرادا، إنما مراد المصنف رحمه الله من اشترى مكيلا بيع بالكيل. أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن ما اشتريته بالمكيال فإنك لا تبيعه حتى أو لا تبيعه حتى تقبضه. أما إذا اشتريته جزافا كما سيأتي معنا في كلام المصنف فإنك يحق لك أن تبيعه قبل أن تقبضه، وكلام الحنابلة في هذا فيه نظر. فكل مبيع تشتريه أنت لا يحق لك أن تتصرف فيه حتى تقبضه، وهذا هو الوجه الآخر في المذهب، وهو أدق إن شاء الله من مشهور المذهب. فسواء كان المبيع مكيلا أي بيع بكيل أو بيع بوزن أو بيع بعبد أو ذرع، فإن المشتري لا يتصرف فيه قبل أن يقبضه. يقول المصنف رحمه الله هنا: ومن اشترى مكيلا ونحوه. قلنا نحوه، نحو المكيل مثل إيش؟ الوزن أو العد أو الذرع. فما بيع بالوزن الحكم نفس الحكم، إذا اشتريت شيئا بالوزن فإنه لا يصح لك أن تتصرف فيه قبل أن تقبضه. وكذلك لو اشتريت شيئا بالعدد، اشتريت مثلا بطيختين أو ثلاثا أو سيارتين أو ثلاثا، اشتريتها بالعدد، ففي هذه الحالة لا يحق لك أن تتصرف فيها قبل أن تقبضها. نمثل بمثال في زماننا، مثلا الذين يشترون ويبيعون في سوق الغنم، جاء مثلا إلى التاجر واشترى منه 10 كباش من الغنم، فلا يحق له أن يتصرف فيها حتى يقبضها، وقبضها في هذه الحالة عائد إلى العرف، فلا بد أن يخرجها من زريبة التاجر البائع إلى زريبته أو إلى مكان آخر. بمعنى أنك لو جئت إلى تاجر الغنم واشتريت منه 20 رأسا مثلا، فلا يحق لك أن تبيع لغيرك وتقول: اذهب إلى عند فلان، أنا اشتريت منه 20 وهي موجودة عنده بزريبته، فخذ منها 1 أو 2. لا يحق لك هذا لأنك لم تقبضها. اتضح هذا؟ فخلاصة الأمر أنك إذا اشتريت موزونا أو مكيلا أو معدودا أو مذروعا، فإذا اشتريت كلا منهما بكيل أو وزن أو ذرع أو عد، فلا يحق لك أن تتصرف قبل أن تقبض. المذروع مثل ماذا؟ نعم، الأرض أو الأقمشة. فلو أنك اشتريت مثلا 2 متر من القماش أو 5 أذرع من القماش قبل أن يزرعها لك، لا يحق لك أن تبيعها. اشتريت أرضا قبل أن تزرع لك وقبل أن تعرف مساحتها، لا يحق لك أن تبيعها. وفي وقتنا الحالي الناس يكتفون بما يذكر من المساحة في البصائر والصكوك، وهذا قد يكون أدق من أنك تأخذ مصرا وتذهب وتزرع بيدك أو تقيس بالخطى كما يفعل كثير من الناس. فالمهم إذا كال لك المبيع أو وزنه أمامك أو عده أو ذرعه أو أخبرك وكان هو ثقة وقبلت قوله فإنه يكفي. نحن الآن عندما نذهب ونشتري مثلا كيس القمح أو كيس الأرز، كم كيلو؟ 50 كيلو. هل نحن نكيلها عند البائع؟ لا نكيلها. ففي هذه الحالة نحن نكتفي بما كتب عليها من الرقم، لأننا واثقون أنهم قد كالوا أو وزنوا هذا الشيء أو هذا المبيع. فإذا كاله أمامك أو وزنه أو عده أو ذرعه أو اكتفيت بقوله وهو محل ثقة أو أخبرك به ثقة، فإن هذا يكفي في مسألة القبض. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد، أي لزم الشراء بمجرد العقد. قال لك: بعتك هذا الصاع، وأنت قلت اشتريت، أو بعتك صاعا من هذا القمح وأنت قلت اشتريت، فإنه يلزم بمجرد العقد، بمعنى أن هذا يصبح ملكا لك. لكن هناك فرق بين أن يصبح ملكا لك وأن يحق لك أن تتصرف فيه. وضح لكم الفرق؟ بمجرد العقد يصبح هذا المكيل ملكا لك، لكن هل يحق لك أن تبيعه قبل أن تقبضه؟ الجواب لا. فيقول المصنف هنا: لزم بالعقد، أي لزم هذا الشراء بمجرد العقد. لماذا؟ لأن هناك إيجابا وهناك قبولا، وسبق معنا أن العقد هو ربط بين إيجاب وقبول. الإيجاب يكون من من؟ من الباذل. والقبول يكون من من؟ من الآخذ. فالإيجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري. فيقول: لزم بمجرد العقد، وهذا مقيد بما إذا لم يكن هناك خيار. قول المصنف هنا: لزم بالعقد، مقيد بما إذا خلا الحال من الخيار. أما إذا كان هناك خيار فقد سبق معنا أن صاحب الخيار له حقه في الخيار. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: لزم بالعقد. معنى اللزوم هنا أنه لا يحق لأحد المتبايعين أن يفسخ هذا العقد إلا برضا الآخر. وسبق معنا أن البيع من العقود اللازمة التي إذا كانت باتة لا خيار فيها أو ناجزة لا خيار فيها فإنه لا يحق للبائع أن يفسخ إلا برضا المشتري، ولا يحق للمشتري أن يفسخ إلا برضا البائع. قال لزم بالعقد، أي بمجرد العقد، وإن لم يكله وإن لم يزنه وإن لم يعده وإن لم يذرعه. لكن ذكر المصنف هنا قال لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. هو ملك لك لكن لا يحق لك أن تتصرف فيه قبل أن تقبضه. ولم يصح تصرفه، تصرف من؟ المشتري. تصرفه فيه ما هو؟ المبيع الذي بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. قال ولم يصح تصرفه، التصرف هو كل قول أو فعل يترتب عليه أثر شرعي. وقوله تصرفه هذا مفرد مضاف إلى معرفة فيعم جميع التصرفات. فلو أنك بعت هذا المكيل قبل أن تقبضه لا يصح لك، ولا يصح لك أن تبيعه. طيب لو وهبته، الهبة تصرف وليست بتصرف؟ تصرف. لو أجرته مثلا، كان بيتا، اشتريت بيتا وقبل أن تقبضه أجرته، هل يصح؟ لا يصح. وكذلك لو أنك مثلا تصدقت به، عموم هذا اللفظ يشمل جميع التصرفات، لكن هذا ليس مرادا للمصنف رحمه الله. إن الحنابلة رحمهم الله يقولون لو جعله مهرا أو تصدق به أو تبرع به ففي هذه الحالة لا يعتبر ممنوعا من التصرف، ويمنعون من الهبة. وكلامهم في مسألة منع الهبة فيه نظر. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أمير المؤمنين عمر بعيرا ووهبه لعبد الله بن عمر قبل أن يقبضه، واشترى من جابر فرسه ووهبه له قبل أن يقبضه. فخلاصة الأمر في مثل هذا الضابط أن يقال إن كل تصرف فيه عوض فإن المشتري ممنوع من التصرف في المبيع قبل أن يقبضه. البيع معاوضة، لو أنه سيهبه لغيره هبة على عوض على ثواب، سأعطيك هذا مقابل أن تعطيني شيئا معينا، هذه هبة على الثواب، هذه آخذ حكم البيع. لكن لو أنه سيتصدق به، لو أنه سيهبه هبة مطلقة وليست على عوض، فكل تصرف ليس فيه بيع ولا ما يأخذ حكم البيع فإنه جائز. فلو أنك اشتريت شيئا قبل أن تقبضه ووهبته يجوز لك، اشتريت شيئا ووقفته أوقفته لله عز وجل قبل أن تقبضه يصح أو ما يصح؟ يصح. إذن فالضابط عندنا أن البيع قبل القبض لا يصح، ما يأخذ حكم البيع فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. وهذا هو الأقوى إن شاء الله، هو وجه عند الحنابلة رحمة الله عليهم. يقول المصنف ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. مفهوم العبارة أنه بعد قبضه يصح له أن يتصرف فيه، والقبض سيأتينا بما يقول القبض، وسيذكر المصنف أقساما كثيرة نرجئها إلى أن يتكلم عنها المصنف رحمة الله عليه. فالمصنف هنا يقول لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وهذا فيما إذا بيع أو اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. لكن لو أنه اشترى المكيل جزافا، الجزاف هو الذي يباع بدون كيل وبدون وزن، أن يأتي مثلا بكومة من الرز من الطعام من التمر من البر، هو لا يعرف مكيالها ولا كم عدد أكيالها أو المكاييل التي فيها، فيقول أبيع لك هذه الصبرة من الطعام بكذا وكذا، هي أمامه أمام البائع وأمام المشتري، لكنهم لا يعلمون بدقة كم عدد المكاييل. هذا يجوز، لكن هل يجوز لك أن يها المشتري أن تبيعها قبل أن تقبضها؟ الحنابلة يقولون نعم يجوز، لأنك لم تبعها بكيل ولا بوزن ولا بعد، والنهي قد جاء عن بيع الطعام قبل أن يقبضه الإنسان. من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه، والطعام في ذلك العهد يباع بالكيل. وكلام الحنابلة في هذا فيه نظر، فالمبيع سواء بيع جزافا أو بيع بتقدير بكيل أو بوزن أو بعد أو بذرع لا يصح للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، لأنه جاء في عدد من الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، فلا بد من النقل ولا بد من القبض، وسيأتي معنا مزيد كلام في هذه النقطة عندما يتطرق إليها المصنف رحمة الله عليه. فالمصنف هنا يقول: من اشترى، لو أنك دخل إلى ملكك هذا المكيل بدون شراء، هل يصح لك أن تتصرف فيه قبل قبضه؟ مثلا شخص مات أبوه ودخل في ملكه وأصبح من نصيبه 10 كيلو من الرز، لو باعها على شخص هل يصح له أن يبيعها قبل أن يقبضها؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون: لا تمنع من التصرف إلا ما دخل في ملكك بطريق البيع أو الشراء. أما لو دخل في ملكك من إرث أو من غنيمة، فإن كنت مجاهدا وجاء نصيبك من الفيء أو من الغنيمة، فإن في هذه الحالة التصرف قبل القبض لا تمنع منه. وعلى كل حال فكلامهم قد يكون له وجه من النظر في هذه النقطة، فيما إذا دخل إلى ملكك بالبيع أو الشراء، لأن الأحاديث: من اشترى طعاما، من ابتاع طعاما، فدل على أنه لا بد أن يدخل إلى ملكك بطريق المعاوضة. يقول المصنف رحمة الله عليه: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك. بعد أن بين المصنف رحمه الله القاعدة العامة في أن المشتري لا يتصرف في المبيع قبل قبضه، ابتدأ يبين لنا بما يكون القبض، بما يحصل القبض، متى يكون هذا المشتري قابضا للسلعة أو قابضا للمبيع. وهذا من الترتيب المنطقي عند المصنف رحمة الله عليه، ومن حسن جودة تصنيفه رحمة الله عليه. قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك. يقول: ما بيع بالكيل فإنه يحصل قبضه بالكيل. اشتريت 3 كيلو من الحب، فإذا كالها لك البائع فإنك تعتبر قابضا لها حتى ولو لم يسلمها إليك، هكذا يقول الحنابلة رحمه الله. فعندهم قبض وعندهم حيازة أو نقل، فالقبض إذا كال لك المكيل فيعتبر قبضا، يحق لك أن تبيعها على غيرك ولو كانت في دكان هذا البائع. وزن لك مثلا 4 كيلو من اللحم، فإذا وزنها فإنك تعتبر قابضا لها، وما دمت قد قبضتها ففي هذه الحالة يحق لك أن تتصرف فيها لأنك قد قبضتها. وكذلك نقول في القماش المدروع، وكذلك نقول في المبيع المعدود. فالمصنف هنا يقول: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه، ونحوه قلنا كالموزون وكالمعدود وكالمدروع، بذلك أي بالكيل أو بالوزن أو بالذرع أو بالعد. فكلام المصنف رحمه الله أنه يحصل القبض بهذه الأشياء: إذا اشتريت مكيلا فإذا كاله فقد قبضته، إذا اشتريت موزونا فإذا وزنه لك فقد قبضته، وكذلك إذا اشتريت معدودا، وكذلك إذا اشتريت مذروعا. فمفهوم عبارة المصنف رحمه الله أنه يصح لك التصرف فيه قبل أن تنقله من مكانه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أنه يجوز لك أن تبيع الشيء إذا قبضته وهو في مكانه، إذا كان من المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع. وكلام الأصحاب في هذا فيه نظر، والرواية الأخرى في المذهب أنه لا بد من نقله ولا بد من حيازته، وقد جاء في الأحاديث الأمر بذلك صريحا في نقل السلع إلى رحال التجار وألا يبيعوها حيث اشتروها، في حديث زيد بن ثابت وحديث عبد الله بن عمر وغيرها من الأحاديث. ولذلك فما ذكره المصنف رحمه الله هنا لا يخلو من نظر، فلا بد من القبض ولا بد من الحيازة. المصنف هنا يكتفي بالقبض، يقول: إذا قبضته فيحق لك أن تتصرف فيه. والصواب إن شاء الله أنه لا بد من القبض ولا بد من الحيازة، وهو النقل، أن تنقله من مكان البيع إلى مكان آخر لا سلطة للبائع عليه. لأنك لو كاله لك هذا البائع، لو كال لك هذا الأرز أو وزن لك هذا اللحم ثم بعد ذلك بعته وهو ما زال في يده، بعته على مشتري آخر، هل أنت قادر على تسليم هذا المبيع؟ ربما يمتنع البائع أن يسلم، خاصة إذا بعت هذا المبيع بربح. يقول: ما شاء الله أنت ربحت فيه، مثلا اشتريت منه الكيلو اللحم بكم هذه الأيام؟ ها؟ 7,000. يعني لو اشتريت منه مثلا 2 كيلو 14,000 ثم بعد ذلك بعتها لشخص 16,000، قد يمتنع البائع من تسليم هذا المبيع ويدعي الغبن ويسعى بكل الطرق والسبل إلى نقض هذا البيع وفسخه، فأنت لست قادرا على تسليم هذا المبيع. فدل على أنه ما دام في يد البائع حتى وإن كاله وإن وزنه وإن عده وإن ذرعه فإنه لا يصح لك التصرف فيه، لأنك في هذه الحالة بيعه على الغير قد يؤدي إلى التنازع، قد يؤدي إلى الخصومة، ويؤدي إلى أنك لا تستطيع أن تسلم هذا المبيع للمشتري الجديد. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يجعل العبرة بالقبض، فإذا قبضت المكيل بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده والمذروع بذرعه فإنك في هذه الحالة يصح لك أن تتصرف فيه ولو كان في مكانه. ولذلك قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك. في المكيل بإيش؟ بالكيل، وفي الموزون بالوزن، وفي المعدود بالعد، وفي المذروع بالذرع. والصواب على خلاف ما ذهب إليه المصنف كما أسلفنا. المصنف رحمه الله يقول هنا: ويحصل قبض ما بيع. يحصل أن يقع ويتم قبض ما بيع بكيل، والمقصود هنا بالتقدير. ولذلك عبارة المصنف هنا أدق من عبارته في أول الفصل: ومن اشترى مكيلا. هنا قال ما بيع بكيل، هو مكيل لكن المقصود عندنا ما بيع بكيل، فدل على أن مراده بالعبارة السابقة في أول الفصل أن يباع المكيل بالكيل. قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه. يقول المصنف لا بد أن يحضر المشتري على الكيل وعلى الوزن وعلى العد وعلى الذرع، فلا بد أن يكون المشتري حاضرا أو أن يحضر نائب المشتري. لماذا؟ لأنك إذا كلت المبيع بالكيل أمام المشتري خلاص يطمئن أنه لا نقص فيه، وكذلك الموزون وكذلك المعدود والمذروع. إذا لم يحضر المشتري فإنه يحضر نائبه، لأن نائب الشخص يقوم مقامه، والنائب هو كل من قام مقام غيره بإذنه أو بإذن الشارع. بإذنه سبق معنا أن الذين يقومون مقام الشخص كم؟ 5 أو 6؟ ها؟ 4 أو 5؟ 4: الوكيل والوصي والولي والناظر على الوقف، هؤلاء 4. يا أخوان المراجعة من الأهمية بمكان، وطالب العلم الذي لا يذاكر ما مضى في الحقيقة لن يستفيد كثيرا. لماذا؟ مسألة عدم المراجعة هذا داء مبليون به إلا من رحم الله جميعا. المتحدث ربما يكون أكثر منكم تقصيرا في مسألة المذاكرة، لكن لا بد أن يولي طالب العلم المذاكرة اهتماما، لأننا ليس المقصود عندنا أن نكمل الكتاب، ليس هذا هو المقصود. وأي طالب العلم يقول المقصود عندي والهدف عندي أن أكمل المثنى وأن أكمل الكتاب سواء ضبطته أو لم أضبطه، هذا لا بد أن يراجع نفسه في هذا الهدف. الهدف ليس سديدا وليس سليما. لو أنك تقرأ فصلا واحدا من كتاب ما وتضبط هذا الفصل خير لك من أن تقرأ كتابا كاملا دون أن تضبطه، لأن الإنسان إذا خرج للناس فإنهم سيسألونه وسيقول لي والله هذه المسألة مرت علينا في مجلس كذا ومجلس كذا لكن لا أتذكر. إذن لماذا اغتربت عن أهلك؟ ولماذا تركت بلادك التي فيها جو جميل وما شاء الله مناظر خلابة، وهنا في مأرب النامس والذباب يفعل بك الأفاعيل؟ إنما لأجل أن تضبط. فطالب العلم لا بد وقته إما أن يستفيد فائدة جديدة وإما أن يضبط فائدة خليدة، لا بد. ولذلك ترون كثيرا من العلوم مترابط بعضها ببعض، وكلما تعمقت في المتون ودخلت فإن أصحاب المتون يبنون على ما سبق، هم يظنون أنك ما سبق لك قد ضبطته، فيبنون على أنك قد ضبطت مثل هذا الأمر. ولذلك هنا يعبر يقوم مثلا مشتر أو نائبه، هو قد سبق معنا أن ذكر من الذي ينوب عن الشخص، فلان وفلان وفلان وفلان. فإذا لم تكن ضابطا تقول من النائب، تبدأ تتعب نفسك وتتعب الذي يعلق على المتن لأن يعيد الكلام الذي سبق. خلاصة الأمر أن المصنف يقول لا بد من حضور المشتري أو نائبه، وهذا ليسد باب التنازع. فلو أن المشتري حضر على الكيل ورأى أنه يكيل له 5 آصع ثم بعد ذلك ادعى نقصا، هل يقبل قوله؟ لا يقبل قوله. لو أنك حضرت والبائع يكيل لك هذا الصاع الأول هذا الصاع الثاني إلى أن عد لك جميع الآصع التي اشتريتها 5 آصع مثلا، ثم بعد ذلك عندما خرجت ادعيت عليه أمام القاضي أنه باعك 4 آصع، لا يقبل قوله لأنك حاضر. لماذا لم تتكلم؟ لماذا قبلت بها؟ لماذا أخذتها؟ واضح هذا. ومثل هذا يسد باب التنازع، ولذلك اشترط الحنابلة رحمه الله حضور المشتري أو نائبه. نعم، هذا من مما عمت به البلوى عند كثير من الناس، تكثر فيه الأسئلة جدا. مسألة الشراء عبر النت للعلماء المعاصرين ضوابط فيها كبيرة. أولا، ما هي الشركات التي يبيع الإنسان فيها ويشتري، وما هي المبيع، هل هو مباح أو محرم؟ هذا موضوع لن نتكلم عنه الآن، ولكن إذا توافرت شروط البيع المعروفة ففي هذه الحالة الأصل كما تبيع وجها لوجه يحق لك أن تبيع بما يسمى بالإنترنت أو الشبكة العنكبوتية، لكن لابد أن تتوافر فيها شروط المبيع، ويضاف إليها أن يكون المجال مباحا لا يكون محرما. هي لها صور، أنت تسأل عن صورة معينة، ما هي؟ هو مالك للسلعة وأنت تريد أن تشتري، إيه لا بس إيش المشكلة؟ فما ستتواصل مع شخص بالهاتف، أنا أتصل بك، عندك سلعة أريد أن أشتريها وأنت مالك لهذه السلعة، السلعة مباحة، تقول لي بعت عليك بكذا وكذا وأنا أقول اشتريت، خلاص إذا أنهينا المكالمة انتهى مجلس العقد ولزم البيع. لكن فيه صور كثيرة. عندما ذكر الأخ مسألة الإنترنت ذهب ذهني إلى كمية هائلة من الاستفسارات من الإخوة سواء رجالا أو نساء فيما يتعلق بالبيع عبر الشبكة الإنترنت، وكثير من الصور التي يسألون عنها صور ممنوعة وليست صور مشروعة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول مع حضور مشتر أو نائبه، والنائب كما سبق معنا هو الذي يقوم مقام غيره، وفي زماننا هنا الآن يسمى النائب هو الذي يرشح إلى مجلس النواب أو مجلس البرلمان أو التشريع، المجلس التشريعي كما يسميه بعضهم، فهو نائب عن جملة من الشعب. فالخلاصة يهمنا هنا الأمر الشرعي، أن النائب هو من يقوم مقام غيره بإذنه أو بإذن الشرع. الحاكم مثلا ولي الأمر هو نائب عن المسلمين بإذن الشرع، ولذلك يقوم على كثير من المهام نيابة عن المسلمين بإذن الشارع. المصنف رحمه الله هنا يقول مع حضور مشتر أو نائبه ووعاؤه كيده. وعاء المشتري كيده، لو أن المشتري اشترى 5 آصع ثم ناول البائع هذا الإناء وهذا الوعاء وقال له كله في هذا الوعاء، فإذا كاله ووضعه في وعائه فكأنه قبضه، لأنه عندما يكيله له ويسلمه إلى يده فكما أن ذلك يعتبر قبضا فكذلك إذا كان الكيل إلى وعائه، فوعاء المشتري كيده. وقد يقال إن مراد المصنف رحمه الله بالعبارة أن المشتري لو أرسل وعاءه، لم يحضر المشتري لكن أرسل وعاءه إلى البائع وقال له كل لي الحب أو الأرز الذي اشتريته منك في هذا الوعاء، فقد يقال إن مراد المصنف أيضا أنه يشمل هذه الصورة، لكن الحنابلة رحمهم الله ينصون على حضور المشتري أو نائبه، فدل على أن مراده بوعائه كيده هنا أن يكون وعاءه مع حضوره، يكون وعاؤه مع حضوره، وهذا أحوط، وهذا أحوط. ووعاؤه الوعاء هو كل شيء يوضع فيه الشيء ليحفظ، وجمع فأوعى أي وعاه وحفظه ولم يخرج منه شيئا، وهناك من يفرق بين الوعاء والإناء، وقد سبق معنا الكلام عن هذا في أبواب الآنية. يقول المصنف رحمه الله وصبرة ومنقول بنقل. تكلم المصنف الآن عن قبض ما يباع بالكيل وبالوزن وبالعد وبالذر، أنه في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن وفي المعدود بالعد وفي المذروع بالذر. ابتدأ المصنف يبين لنا القبض في مسألة أخرى وهي مسألة الصبرة، والصبرة هي المجتمع من الطعام، كومة من الطعام، من البر، من التمر، من الرز، من غير ذلك من أنواع الطعام. فكل شيء مجتمع لا يعلم عدده ولا كيله ولا وزنه فيعتبر صبرة، صبرة وتجمع على صبر وصبار. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وله صبرة من الطعام وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فوجد فيها بللا. فعلى كل حال المصنف يقول إن الصبرة تقبض بالنقل، فلو أنك اشتريت منه صبرة من الحب لا يعلم البائع ولا المشتري مكيالها ولا كم عدد المكاييل التي فيها، لكنهم يرونها أمامهم وهم أهل خبرة بمعرفة مثل هذه الأشياء وكم مكاييلها أو كم فيها قفزان أو كم فيها مكاييل. ففي هذه الحالة يقول المصنف لا يحق لك أن تتصرف فيها قبل أن تنقلها. لماذا؟ هناك كنا نقول في ما بيع بالكيل لابد فيه من إيش؟ من القبض، لكن لا يشترطون هناك النقل، هنا اشترطوا النقل لأنها لم تبع بالكيل إنما بيعت جزافا، والجزاف كما أسلفنا هو الذي يباع بدون تقدير، يقال جزاف وجزاف وجزاف، فالجيم فيه مثلثة والكسر فيه أصح وأشهر عند العلماء رحمهم الله. المهم أن المصنف رحمه الله يقول فيما بيع جزافا كالصبرة من الطعام فإنه لا يحق لك أن تتصرف فيها قبل نقلها. وكلام المصنف هذا لا غبار عليه، لأن الأحاديث واردة بالنقل فيما بيع جزافا في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث زيد بن ثابت وغيره، فالمبيع جزافا لا بد من نقله، والنصوص في هذا واضحة ولا إشكال في كلام المصنف رحمة الله عليه. فالمصنف يقول هنا وصبرة ومنقول بنقل، فالصبرة القبض فيها بالنقل والمنقول القبض فيه بالنقل. المنقول هو ضد الشيء الثابت، لأن المال من حيث الاستقرار وعدم الاستقرار ينقسم إلى قسمين، هناك منقول وهناك عقار. المنقول هو الذي تستطيع نقله، الهاتف الجوال منقول أو ثابت؟ تستطيع أن تنقل الهاتف ولا تنقله؟ أي السيارة منقولة، الحيوان منقول، واضح؟ طيب البيت هذا ثابت عقار، لا تستطيع أن تنقله، لا تستطيع أن تنقله على حالته وصورته، لكن قد يهدم وينقل أنقاضه تنقل، لكن هو على حالته لا تستطيع أن تنقله. فهناك عقار وهناك منقول. فالمنقول يقول المصنف رحمه الله إن قبضه بالنقل، اشتريت سيارة فلا بد أن تنقلها، جئت إلى صاحب المعرض وقلت له أنا أريد أن أشتري هذه السيارة، اتفقت معه على السعر، فعلى كلام المصنف لا بد أن تنقل هذه السيارة من المعرض، لا يحق لك أن تبيعها وهي في المعرض، واضح لك؟ اشتريت نعجة، ذهبت إلى صاحب الغنم واشتريت منه شاة، لا يحق لك أن تبيعها وهي في زريبته، لا بد أن تنقلها. لماذا؟ لأنها منقولة. اشتريت ثوبا من بائع، جئت إليه واشتريت منه ثوبا، فقبل أن تنقله في هذه الحالة لا يحق لك أن تبيعه على غيرك، والثوب قد يدخل معنا أيضا في صورة المتناول كما سيأتي معنا في كلام المصنف. من أوضح الصور على المنقول مسألة السيارة، السيارة لا بد فيها من النقل، ولذلك العلماء المعاصرون رحمهم الله جزاهم الله خيرا مختلفون، هل لا بد من إخراجها من المعرض أو يكفي أنه إذا كتب لك مبايعة ونقل الملكية باسمك أن ذلك يكفي؟ طائفة منهم يقول يكفي أن يخلي بينك وبين السيارة ويمكنك من التصرف فيها، تركب يسلمك المفاتيح، يسلمك أوراق الجمارك، ينقل السيارة باسمك في المرور إلى غير ذلك حتى وإن بقيت في المعرض، لأن كونها في المعرض أو ليست في المعرض هي الآن أصبحت في حوزتك وتحت تصرفك، تستطيع أن تأخذها متى ما شئت ما دام أن هذا البائع لا يمنع عليك أخذها وحيازتها. لكن طائفة من أهل العلم رحمهم الله يرون أن الأحوط في ذلك أن إذا ركبها وأغلق بابها ومشى بها قليلا ولو لم يخرجها من المعرض، لأن المعارض أو المكان الذي فيه السيارة قد لا يكون ملكا للبائع أحيانا، خاصة فيما يسمى بالمزاد، أنت تأتي إلى مكان معه سلعة ينادي عليها بالمزاد والأرض ليست ملكا له، هو ينادي على ملك غيره فليس له سلطة على هذه الأرض. فبعضهم يقول لا عبرة إخراجها من المعرض أو عدم إخراجها. لكن إذا كان المعرض ملكا للبائع فإن الأحوط للإنسان أن يخرجها من المعرض، أعني ينقلها من مكان البائع. كم بقي معنا الوقت؟ انتبهوا لنا الوقت انتهى. نكمل هذه الجملة ونقف إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وصبرة ومنقول بنقل. فقبل نقل المنقول لا يحق لك أن تتصرف فيه. قال المصنف رحمه الله: وما يتناول بتناوله، أي ويحصل قبض ما يتناول باليد بتناوله. اشتريت ساعة، فقبل أن يناولها لك البائع وتأخذها بيدك لا يحق لك أن تبيعها على غيرك. اشتريت ثوبا وهكذا، فكل ما يتناول باليد فإنك لا يحق لك أن تتصرف فيه قبل أن تتناوله، لأن قبضه في العرف يكون بالتناول باليد، وهذا هو المقصود. قال: وغيره بتخلية. غير ما سبق ذكره، سوى ما سبق ذكره من مكيل وموزون إلى غير ذلك وصبرة ومنقول وما يتناول، فإنه يكون بالتخلية. ومقصود المصنف رحمه الله هنا بالغير العقار وما كان في حكمه. فالعقار والثمر على رؤوس النخل هذا لا نقول لك تناوله بيدك. تستطيع أن تشتري البيت وتتناول البيت بيدك؟ ها؟ ما تستطيع. الثمر على رؤوس النخل تستطيع أن تقطفه؟ نحن نريده أن يبقى بعد بدو الصلاح. سيأتي معنا بعض الصور في العرايا وغيرها. الشاهد أن غير المنقول وغير ما سبق ذكره يكون بالتخلية. إيش معنى التخلية؟ أن يخلي البائع بين المشتري وبين السلعة، بعبارة أخرى أن يمكنه منها ولا يكون هناك مانع بينه وبين السلعة. اشتريت بيتا من شخص، فإذا سلمك مفاتيح هذا البيت وأخلى بينك وبينه، بمعنى أن تتصرف فيه، ففي هذه الحالة هذه يعتبر قبضا، يحق لك أن تبيع هذا البيت بعد ذلك. لكن لو أنه باعك هذا البيت وبينك وبين هذا البيت من يمنعك من التصرف فيه، هل تعتبر قابضا له؟ لا تعتبر، لأنه لم يخلي بينك وبينه. صورة أخرى: شخص باع البيت عليك وقال لك: أنا إن شاء الله 5 أيام أو شهر أنقل إلى بيت آخر، أنا ما زلت في البيت وأعطني مهلة وبعد ذلك سأنقل إلى البيت الجديد، هل يحق لك أن تبيع هذا البيت والرجل فيه؟ لا يحق لك. لماذا؟ لأنه ليس هناك تخلية، فأنت لم تقبضه. فالخلاصة أن العقار وما كان في حكمه فإنه يكون بالتخلية، لأن التخلية في الأصل الترك والإفراغ، وأن يجعل للمشتري التصرف الكامل على هذه السلعة. وهنا يأتي سؤال فيما يتعلق بذكر التخلية هنا، أنها هي الترك، وبعضهم يقول الإعراض. عندما يدعو الإنسان لأخيه: الله يخليك، إيش رأيكم؟ ها؟ ها؟ ما يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لكن أنت عندما تقول لشخص الله يخليك، ولا الزوجة المحبة لزوجها عندما تقول الله يخليك لي، هل هي تقصد أنك تتوكل على الله وأنك يبعدك الله؟ ها؟ فالقصود قصود المتكلمين وقصد المتكلم معتبر. وهذا اللفظ الله يخليك، وإن كانت التخلية من معانيها الترك، إلا أنها ليست مقصودة للداعي، خاصة إذا كان محبا. ربما إذا كان مبغضا ويأتي لك بمثل هذه العبارة قد يكون لها وجه، خاصة إذا كان يعلم معناها في اللغة. ولكن المحب في الغالب أنه لا يريد أن يدعو عليك أن الله يخليك أي يتركك. فلذلك قيل لبعضهم: الله يخليك، قال: إذا خلاني فمن يتولاني؟ إذا خلاك الله من يتولاك؟ وهذا كلام صحيح، لكن ليس مقصود الناس عندما يدعون لبعضهم لالله يخليك أنه يريد أن الله يتركك ويعرض عنك ويبعدك إلى غير ذلك. فغاية هذه اللفظة أن يدعو لك بطول العمر. وهنا يأتي سؤال: هل الدعاء بطول العمر مشروع أو مكروه؟ الإمام أحمد رحمه الله يكره الدعاء بطول العمر، لأن هذا أمر قد فرغ منه، فالآجال محتومة ومكتوبة. ولكن ذهب طائفة من الحنابلة رحمهم الله إلى أنك يجوز لك أن تدعو للإنسان بطول العمر بأن تقيد ذلك بحسن العمل، أطال الله عمرك على حسن عمل. لأن الإنسان إذا طال عمره وهو صاحب شر، فشركم من طال عمره وساء عمله. الإنسان إذا طال عمره وبقي سنوات طويلة يجني ويجر على نفسه ويلات الذنوب، هذا شر عظيم. وكذلك تدعو بطول العمر لمن يرجى من حياته مصلحة للأمة. ولذلك جاء في الأدب المفرد النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس رضي الله عنه بأن يطيل الله حياته. فيجوز للإنسان أن يدعو لأخيه بطول العمر على حسن العمل. وإذا كان من الصالحين الذين يرجى نفعهم للأمة إذا طال عمرهم أن يدعو له بذلك. أما مع ذلك فإن الإنسان لا يدعو، وإنما يدعو بأن يحفظ الله الإنسان إذا كان في وجوده خيرا لهذه الأمة. وقولهم الله يخليك هو فيها معنى من معاني الله يحفظك، أنك عندما تقول الله يخليك كأنك قلت له الله يحفظك. وعلى كلام أخينا إذا قلنا أن الله يخليك لا يجوز، إذن الله يحفظك لا يجوز، وليس هذا سديدا. الله سبحانه وتعالى أعلم فيه الله يخليك. الله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.